والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبده الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال في الباب عن علي ومحمد بن صفي بن الصيفي وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ بن أقراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه عبد الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال أبو عيسى: لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة. وفي حديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما قال الإمام أبو عيسى رحمه الله في جامعه: ما من كل يدي الحث على صيام يوم عاشوراء. صيام عاشوراء جاءت السنة في الحث عليه والترغيب فيه، بل إن صيام يوم عاشوراء هو أفضل يوم يقام بعد يوم عرفة من غد، لأن يوم عرفة في تكفير السنة الماضية والتي بعدها السنة الماضية، وأما هذا في تكفير السنة الماضية، وهو دال على فضله وأنه أفضل يوم يقام بعد يوم عرفة. وجاءت أحاديث تدل على الحث على صيامه أشار إليها المصنف، وأولها حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء احتسب على الله كفر السنة التي قبله. ومعلوم أن هذا إنما هو في الصغائر وليس في الكبائر، أما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة، وكل إنسان يفعل أعمالا صالحة مع إصرارها على الكبائر لا يكفر الكبائر، ومن يكفر الصغائر فإن الكبائر فإنه يكفرها التوبة. وإذا يجب منه هذا العمل الصالح وقد تاب توبة من جميع الذنوب والمعاصي توبة صادقة، إن تلك ذلك العمل الصالح كثر الصغائر، التوبة تكثر الكبائر، التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. وقد أشار أبو عيسى رحمه الله إلى أحاديث عن جماعة من الصحابة قال أنها فيها الحث على قيام ذلك اليوم الذي هو يوم عاشوراء. الرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، ولكنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى مخالفة اليهود وذلك بأن يصام اليوم التاسع معه، فإذا لم يمكن يحصل صيام التاسع فيصوم العاشر، فإنه يصوم العاشر أو يصوم الحادي عشر. ولم يأتي يعني الحديث الذي ورد في ذكر الحادي عشر هو ضعيف، ولكن المخالفة تحصل بصوم يوم قبله، فإذا لم يتمكن فإنه يصوم يوم بعده، فبذلك تحصل المخالفة. فلولا الإنسان يأتي بالتاسع، وإذا لم يمكن فإنه يأتي بالعاشر ويأتي بيوم بعده. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الدارمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أحمد بن عبد الضبي. أحمد بن عبد الضبي ثقة أخرجه مسلم وخالص. محمد بن زيد. محمد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وغيلان بن جرير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن معبد. عبد الله بن معبد وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. أخرج مسلم وأصحاب السنن. أخرج قتادة الحارث بن ربيعة والأنصاري رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال في الباب عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهدي المهديين صاحب المناقب الجنة وفضائل كثيرة يحدث عند أصحاب كتب الستة. محمد بن صيفي. محمد بن صيفي أصحاب الخضري. مصاب بن ماجه. مصاب بن ماجه. وسلام بن الأكوع. وسلام بن الأكوع أصحاب الخضري أصحاب كتب الستة. أهيل بن أسماء. أهيل بن أسماء ليس له رواية. وابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عن النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد والأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربيع بنت معوية بن عفاء وهو صحابي أخرجها أصحاب في ستة. عبد الرحمن بن سلمة بن خزاعي عن عمه. عبد الرحمن بن سلمة بن خزاعي أخرج له. الرحمن مقوى أخرج له بدون مسلم. وعمه ليس له ولي. عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بن عوام أحد العباد الأربعة وحديث الواحد أصحاب في ستة. قال أبو عيسى لا نعلم شيئا من الروايات أنه قال قيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة. وفي حديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق يعني ذكر الكفارة وأنها تكون لسنة مضت ما جاء إلا في حديث أبي قتادة هذا من جاء إلا في حديث أبي قتادة هذا. أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل أحمد محمد بن حنبل الشيباني الجليل الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من أبي عبد السنة أحد حيوى أصحاب في الستة. وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية الحنبلي المروزي ثقة من خلال ثقة من خلال أصحاب في الستة إلى ابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء ومن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن ثمرة وابن عمر ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة وهو حديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. ما هو ليس هذا الرسم في ترك يوم عاشوراء لأن يوم عاشوراء ليس بفرض وإنما كان فرض في الأول قبل أن يفرغ رمضان ولكنه بعدما فرغ رمضان صار من الأمور المستحبة ولم يبقى واجبا وإنما بقي استحبابه مع صيام يوم المعاشوراء في التاسع كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو عيسى حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المشركين كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول من كان مكانه وأنه لما هاجر إلى المدينة فسرد عليه شهر رمضان صيام شهر رمضان ترك يعني صيام عاشوراء يعني وأنه ذهب وجوده وبقي استحبابه ذهب وجوده وبقي استحبابه وكان هذا قبل أن يفرض رمضان الوجوب فبعد أن فرض استقر الذي يجب على المسلمين أنه صيام شهر واحد وهو شهر رمضان وكل ما سوى ذلك هو تطوع. ومعلوم أن عرفة أفضل من يوم عاشوراء وهو فالفضل أفضل منه ولكن هذا كان فرض على الناس من قبل ولكنه انتهى ذلك الفرض الذي هو وجوده على الناس بعدما فرض شهر رمضان. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. هارون بن إسحاق الهمداني صدوق أبو خالد القراه والترمذي والنسائي. صدوق أبو خالد القراه والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن سليمان. عبد الله بن سليمان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عروة. عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة. عن عائشة بن المنير رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق وهو أحد وهو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي اخرج حديث اصحابه في الستة. وقيس بن سعد. قيس بن سعد بن عبادة اخرج حديث اصحابه في الستة. وجابر بن ثمرة. جابر بن ثمرة اخرج حديث اصحابه في الستة. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب احد العبادله واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه رضي الله عنه قال في سته قال ابو عيسى والعمل عند اهل العلم على حديث عائشه وحديث صحيح لا يرون قيام يوم عاشوراء واجبا الا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. قال رحمه الله باب ما جاء عاشوراء اي يوم هو. قال حدثنا هناد وابو قريب قال حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الاعرج قال انتهيت الى ابن عباس رضي الله عنه وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت اخبرني عن يوم عاشوراء اي يوم هو اصومه. قال اذا رايت هلال المحرم فاعدد ثم اصبح من التاسع صائما. قال فقلت اهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس انه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. في هذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق مروى عيسى يوم عاشوراء أي يوم هو. ويوم عاشوراء هو العاشر واسمه واسمه يدل عليه لأن عاشوراء من العاشر ولكنه جاء أنه يصوم قبله التاسع. قد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس في هذا أن رسول أن ابن عبد سؤل أن قال أي شيء أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم هو أصومه. أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه. وقال إذا رأيت هلال المحرم فأعدد تسعا ثم أصبح صائما. ثم أصبح من التاسع صائما أصبح من التاسع صائما. والحديث الذي بعده يعني إنه العاشر ويجمع بينهما كما جاء عن ابن عباس الآخر أنه يجمع الإنسان التاسع على العاشر. ويقول ابن عباس رضي الله عنه أرشده إلى ما يصومه وأنه يصوم التاسع على العاشر وليس ما يقول كأنه يصوم التاسع على هو يترك أنه لا يصوم سواه وإنما يصوم معه هو العاشر لأن ابن عباس رضي الله عنه هو الذي قال أنه تحت المخالفة هذا الكتاب لأن يصوم التاسع والعاشر. ثم قال هكذا رسول الله كان يصومه؟ قال نعم يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم التاسع ولكنه كان يصوم العاشر. فقال لهم بقيت إذا قبل يصوم التاسع يعني مع العاشر ويصوم التاسع مع العاشر. فبهذا يكون معنى ذلك أن هذا هو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا المعنى هو الذي ذكره الشارع عن الشيطاني من الأوقار يعني أن يجمع بين ما جاء في حديث من عباس الأول والحديث الثاني أنه من الإنسان يصومهما معا يصومهما معا يعني اليوم العاشر الذي قبله. فيقول ابن عباس رضي الله عنه لم يكن يدل له اليوم العاشر فإنه يدل له الصيام الذي يكون في عاشوراء وفي شهر محرم من أجل عاشوراء وهي اليوم التاسع واليوم الذي بعده هو العاشر. ليس من ذلك أنه يصوم التاسع ثم يمسك ثم يصوم ثم يصوم هذا أو يصوم هذا. شوف إيش قال الشوكاني الشارح قال الشوكاني الأولى أن يقال إن ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذي يصام فيه وهو التاسع لم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء إنه اليوم العاشر لأن ذلك مما لا يسأل عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة. ابن عباس لما فهم من السائل أن مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع وقوله نعم بعد قول السائل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى نعم هكذا كان يقول لو بقي لأنه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا لأنه صلى الله عليه وسلم مات قبل صوم التاسع. على تأويل ابن المنير في غاية البعد. لأن قوله أصبح يوم وأصبح يوم الناس قائما وأصبح يوم التاسع قائما. وأصبح يوم التاسع قائما لا يحتمل. إن كان كلام الشوكاني قلت وتأويل الشوكاني أيضا بعيد فتذكر. هو أقرب شيء أقرب شيء في تأويل تفسير الشوكاني، لأن الرجل أراد أن يسأل عن صيام، أراد أن يسأل عن صيام فأخبر عليه أن الصيام يكون التاسع والعشر، لأنه يكون التاسع والعشر ليس العشر وحده، فإن منعه التاسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أمر به ومصانه وأمر بصيامه وقال إن لقيت قال لا أصوم التاسع. إذا هذا هو الذي جاء رسول الله عليه السلام، لأن الإنسان يدخل في العشر يحسن ثم يصوم التاسع ويصوم العاشر من أجل مخالفة أهل الكتاب في إضافة التاسع إلى العاشر. قال حدثنا هناد هناد بن يسري أبو يسري ثقة أخرجه له البخاري في فتح الباري بعد مسلم أصحاب السنة. أبو كريب أبو كريب محمد بن علي بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب في ستة. عن وكيع من كلام جراح رؤاس الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في ستة. من حاجب بن عمر من حاجب ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. عن الحكم الأعرج عن الحكم الأعرج وهنا ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه ومر بكم وهو متوكل رداءه في زمزم. قال حدثنا قتيبة عن عبد الوارث قتيبة مرة ذكره وعبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخذ أصحاب في الستة. يونس عن الحسن يونس بن عبد الوارث ثقة أخذ أصحاب في الستة. الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخذ أصحاب في الستة. عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر، وروي عن ابن عباس انه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد واسحاق. وهذا يوضح كلام ابن عباس انه صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيام العشر. قال حدثنا الهناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير صائما في العشر. وروى أبو الأحرف عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود، واختلفوا على منصور في هذا الحديث. ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا. قال سمعت محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. من أبو عيسى باب صيام العشر فهي عشر ذي الحجة المقصود التسعة، العشر هو يوم العيد ولكن المقصود التسعة التي هي من أول الشهر إلى التاسع. التاسع هو أفضل يوم يصام تطوعا، وقد جاء فيه ما يخصه الحديث الذي سبق مرة من كثرة السنة الماضية والسنة التي بعده. الحديث ولا العشر جاء في صيامها الحديث الذي سيأتي قول ابن سلمان من أيام العمل الصالح إن عدو الله من هذه الأيام العشر. إن المعلوم العمل الصالح أن من العمل الصالح صيام، ومعلوم أيضا أن نفس يوم عرفة وهو من الأعمال من هذه الأيام جاء ما يدل على صومه بخصوصه في حق غير الحجاج، لأن أما الحجاج فإن الأفضل في حقه من يكون مفترين اقتدام برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ففضله أفضل الصيام فيه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر الذي تأتي. وكما روى أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يعني العشر، أن لم يصوم من العشر مرات صام العشر. وهو تحكي عما علمته عن رآته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبوته ثبوت الصيام انما هو غير الحديث الذي يدل على فضل الاعمال مطلقا ومنها الصيام لا سيما صيام عرفه الذي جاء فيها احد التخصص وتدل على بيان فضلته. وعلى هذا فيكون ما جاء من النفي محمولا على ما علمته وعلى ما شاهدته. وأن الصيام يدرن ويعتنى فيه على الإثبات الذي ورد في فضل العمل الصالح في الأيام العشر ومن ذلك الصيام. قال حدثنا ابن مالك عن أبي معاوية عن الأعمش. أبي معاوية محمد بن خالد بن برير الكوفي ثقة رواه أصحابه في ستة. الأعمش سليمان بن خالد الكاهلي الكوفي ثقة رواه أصحابه في ستة. عن إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس بن كعب ثقة رواه أصحابه في ستة. عن الأسود. الأسود ثقة رواه أصحابه في ستة. عن عائشة. عن عائشة بن أمية رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال رواه الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور. الثوري سفيان بن سعيد بن سعيد الثوري ثقة رواه أصحابه في ستة. منصور بن معتمر. عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قائما في العشر. وروى أبو الأحوص أن الأخي سلمان بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود. وقد سلفوا على منصور في هذا الحديث ورواية الأعمش أصح وأوصلوا إسناده وأوصلوا إسناده. قال وسمعت محمد بن عبان محمد بن عبان هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. يقول سمعت وكيعا من جراح مربطة. يقول الأعمش أحفظ الإسناد إبراهيم المنصور. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمل في أيام العشر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم هو البطين وهو ابن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. ما يجوز أبو عيسى باب العمل في الأيام العشر؟ باب العمل في الأيام العشر وهنا العمل المطلق يدخل فيه الصيام لأنه من جملة الأعمال الصالحة التي يتقرب بها لله سبحانه وتعالى ومنها يوم عرفة وقد جاء فيها الحديث التخصص وهي الحديث التي تخصه. أي عمل صالح يتقرب الله عز وجل فيه في هذه العشر فإن شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيما أحب الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله إن لكن يعلم أن الجهاد في سبيل الله هو نافل الأعمال. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدلنا على فضل هذه العشر وعلى أنها أفضل من غيرها. فقد اختلف أهل العلم هل عشر ذي الحجة أو العشر الآخر من رمضان أفضل. والتفسير الذي قاله بعض أهل العلم أن الليالي بالنسبة لشهر رمضان أنها أفضل لأن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. بالنسبة للأيام يوم عرفة العشر ذي الحجة التي منها يوم عرفة الذي هو خير اليوم من طلعت عليه الشمس وهو أفضل يوم النسان. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم هو البقي مسلم ابن عمران أو ابن أبي عمران عن بقي وهو ثقة هو أصحاب في ستة. عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير ثقة هو أصحاب في ستة. عن ابن عباس قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي لا كان صحابة حديثا. وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادة له أربع من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. رضي الله عنه. جابر بن عبد الله بن صادق رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. قال أبو عيسى: عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا. وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه. مرد أبو عيسى هذا الحديث هو حديث ذكر الله عنه: ما من أيام عبد يتعبد الله عز وجل فيها من هذه الأيام العشر، فإن صيام يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة قيام وقيام ليلة قيام ليلة القدر. هذا حديث من عيسى رجلان ضعيفان، أحد من مسعود بن واصل وفضيل الحديث، الثاني من حنس وضعيف وهو غير ثابت. وإنما الثالث هو الأول الذي هو: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. الحديث الذي فرق قد أخرجه البخاري. قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري. حدثنا هذا الأخير محمد بن أحمد وهو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي. عن مسعود بن واصل وفضيل الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن النهاس بن قهم وهو ضعيف أخرجه البخاري ومفرد وأبو داود وكله وابن ماجه. عن قتادة عن سعيد بن المسيب. قتادة بن جعامة السدوس البصري ثقة أخرجه أصحاب الستة، وسعيد بن المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة إلى أصحابين أخرجه أصحاب الستة. قال: سألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. قال: قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيئا من هذا. وتكلم عليها ابن سعيد في نفسه. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدهر. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح، فقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث. قال ابن المبارك: هو حسن، هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث: ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر. وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز. قال: وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث. سعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. وتكلم بعض أهل الحديث بسعد بن سعيد من قبل حفظه. قال: حدثنا هناد قال: أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال: كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها. من أبي موسى عيسى باب صيام ستة من شوال. وأورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن الإنسان قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كسر من الذهب. كان كسر من الذهب. المقصود من ذلك أن من صام رمضان ثم أتى بعده بصيام ستة من شوال يكون كسر من الذهب، لأن رمضان يكون عن عشرة شهور، فتكون ستة من شوال عن شهرين، فيكون يعني كان مصنع السنة كلها، لأن اليوم عن عشرة أيام الحسنة بعشر أمثالها، وسواء كان الشهر 29 أو 30، لأنه كما مر شهر عيد لا ينتقام، أي أنه يوم كان 29 فهو كامل له تمام، وسواء صام الناس 30 أو 29 كل ذلك يعتبر تمام، ولا يعتبر كان الناس 29 أن يكون حصل نقص، بل الأجر كامل والثواب كامل لصيام الشهر. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، بعض أهل العلم قال إنه تكون الست تابعة لرمضان، يعني بعد العيد، يعني بحيث الإنسان يبادر إليها، فلا شك أن هذا هو الأولى إذا أمكن، لأن الإنسان يبادر العمل الصالح ويؤدي هذا الأمر المستحب، وحتى لا يعرض نفسه للإنهال ويمضي الشهر وهو ما فعل، ولكن لو فعله في أي وقت من الشهر، سواء كانت مجتمعة أو متفرقة، سواء في أول الشهر أو وسط أو آخر، أو متفرقة في أول ووسط وآخر، كل ذلك صحيح لأنه من شيئين، ولكن لا شك أن المبادرة إلى الإتيان بها في أول الشهر لا شك أنه أولى من أجل المبادرة إلى الفراق، ولأنه أيضا هو الذي يصدق عليه الإتباع والموالاة، لكنه ليس بلازم، ثم أيضا يدل على أن الإنسان الذي عليه القضاء يرجع إلى القضاء، لا يأتي بالنفل قبل القضاء، لا يأتي بصيام الست قبل القضاء الذي عليه، لأن الإنسان قال من صام رمضان، ومن المعلوم أن من بقي عليه شيء من رمضان ما يقال من صام رمضان، رمضان بعد ذمة حتى الآن، رمضان في ذمته، فإذا يأتي بالفرق قبل النفل، في الحديث القدسي وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه مما صرفته عليه، فأتى بالفرائض والواجبات قبل النوافل والمستحبات. قال حدثنا احمد بن منيع، احمد بن منيع ثقة في اصحاب في الستة، عن ابي معاوية عن سعد بن سعيد، سعد بن سعيد هو صدوق سوء الحفظ، صدوق سوء الحفظ اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة، البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة، عن عمر بن ثابت، عن عمر بن ثابت وها ثقة اخرج له مسلم واصحاب السنة، ثقة اخرج له مسلم واصحاب السنة، عن ابي ايوب، عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وهو خالد بن زيد أخرج حديثه أصحاب الستة. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان. ثوبان ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحاب الستة. قال ابن المهرب. البخاري فإن أنفرد مسلم أصحاب السنة. قال استحب قوم القيامة ستة أيام من شوال بهذا الحديث، قال ابن المبارك. المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة هو أصحاب الستة. هو حسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال المبارك ويروى يعني مثلا صيام كل شهر، يعني ان فتره من شهر تعدل صيام الدهر، يعني صيام فترين تعدل صيام الدهر، وصيام ست بعد رمضان تعدل صيام الدهر، الانسان اذا صام فتره من كل شهر، اذا صام رمضان وصلى ست من شوال يكون حصل اجر صيام الدهر مرتين. قوله مثل صيام الدهر يعني انه فيما يتعلق بان هذا مثل صيام الدهر وهذا مثل صيام الدهر. قال المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان، اختار ابن المبارك ان تكون ستة ايام في اول الشهر. نعم في اول الشهر ليس كما هذا هو الاولى اذا امكن، يعني في المبادرة الى الصلاة وعدم تعرض النفس لمرور الايام وخروج الشهر دون ان ياتي بها. ويروى في بعض الحديث مش عارف شيء قد روى عن روي عن ابن مبارك انه قال ان صام ست ايام من شوال متفرقا فهو زائد. قال وقد روى عبد العزيز بن محمد بن محمد الدراوردي صديق اخرج له اصحاب في سته، عن صفوان بن سليم، صفوان بن سليم ثقه اخرج له اصحاب كتب، وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى شعبه شعبه بن حجاج الواسطي ثقه اخرج له اصحاب في سته، عن ورقاء بن عمر، ورقاء بن عمر هو صدوق على القارئ صديق هذا أصحاب في ستة، عن سعد بن سعيد هذا الحديث، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد بن سيب الحفظ، حدثنا هناد قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي، حسين بن علي الجعفي ثقة خذ أصحاب في ستة، عن إسرائيل أبي موسى، وعلى موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الحسن البصري أنه قال كان إذا ذكر عنده الصيام ستة أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها. وإن كان المقصود من ذلك أنها استثناء مع أمران، بما يعني ذلك أنه صام السنة كلها أو كفي عن الدهر. إذا ما أمر المقصود من ذلك هذا الشهر هذه الستة أيام وليس الشهر كله، لأن من ستة مع رمضان تكون كفي عن السنة. رحمه الله تعالى: بعض ما جاء في صوم ثلاث أيام من كل شهر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أن لا أنام إلا على وتر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى. عمر وليس من صيام ثلاث أيام من كل شهر، وورد فيها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، وجاء أنها تعدل صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أنهابها. وحديث أبي هريرة من الإسناد الذي ذكره المصنف فيه ضعف، لكنه ثابت في الصحيحين عنه أنه أوصاني خليله صلى الله عليه وسلم بثلاث: أكثر من الضحى وصيام فتين في الشهر وأن وتر قبل أننا. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الضاحة بن عبد الله اليشكري ثقة صبي أصحاب كتب الستة. عن سمعت بن حرب. هناك من حرب صبي أبو خالد عليك أنه سبع أصحاب السنة. عن أبي الربيع. عن أبي الربيع أيضا. مقبول مفرد الترمذي. مقبول أخرج أبو خالد بن مفرد الترمذي. عن أبي هريرة. قال حدثنا محمود الغيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن بسام بن سام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا كنت من الشهر ثلاثة أيام فصل ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. ومن أرد أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه وأن صيام ثلاثة أيام إذا قامها يصوم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة التي يقال لها أيام البول، هي التي يكون فيها الليل مضيئا بذر القمر وكونه بدرا، وكل إنسان يصوم أيام البول ويتعاهد ذلك، يعني فيه مصلحة وفيه فائدة من ناحية أن الإنسان يعني يتعاهد هذه الأيام، وبخلاف ما لو ترك الأمر إلى أنه يصوم متى شاء فقد يخرج الشهر وما صام، ولكن كان يتعاهد ثلاثة أيام معروفة للثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكون هذا أمكن للتحقق من الإتيان بها وعدم مضي الشهر دون أن يكون قد أداها أو أدى صيام هذه الثلاثة الأيام. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود. محمود بن غيلان بن يشكر قال حدثنا أبي ستة إلا أبا داود عن أبي داود الطيالسي عن سليمان بن داود ثقة أخرج حديث أبو خالد عليك عن مسلم عن خالد سنة. عن شعبة عن الأعمش عن يحيى بن سام. يحيى بن سام هو مقبول الترمذي والنسائي. مقبول الترمذي والنسائي. عن موسى بن طلحة. موسى بن طلحة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب ستة. عن أبي ذر. عن أبي ذر جندب بن جنادة أخرج حديث أصحاب الكتب ستة. قال أبو الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني. عبد الله بن مسعود وأبي عقرب. ابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان. أبو داود بن حامد سجله. أبو داود بن مسعود بن ماجه. أبو داود بن مسعود بن ماجه. وعثمان بن عاص. عثمان بن عاص سجله. مسلم أصحاب السنة. مسلم أصحاب السنة. وجرير. جرير بن عبد الله الجزري أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن، وقد روي في بعض الحديث أن من قام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن قام الدهر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. أنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر. يعني وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. ولهذا قال ومن صدق ذلك في كتاب الله من جاء بالحسنة بعشر أمثالها. يعني أن اليوم عن عشرة أيام فتكون ثلاثة أيام عن ثلاثين يوما وبذلك يكون صام الدهر فهو صام ثلاثة أيام وفي الأجر حسب مثل صيام الدهر. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول فقه أصحاب أصحابه ستة عن أبي عثمان النهدي عن الرحمن بن مهدي فقه أصحاب أصحابه ستة عن أبي ذر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر. أبي شمر هو مقبول أخرج مسلم وأصحاب السنة أخرج مسلم وأصحاب السنة. أبي التياح أبي التياح وهو ثقة أخرج أصحابه ستة ثقة أخرج أصحابه ستة عن أبي عثمان عن أبي هريرة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ويزيد الرشك ويزيد الدبعي وهو يزيد القاسم وهو القسام والرشد هو القسام بلغة آل البصرة. نرجع بعيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألتها معاذة العدوية هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الوالد بالإشار؟ قالت نعم. قالت نعم إشار. قالت نعم لم يبالي لأنه لم يبالي من أول هو يسقط وآخر من أول شهر كان. وهذا فيه توسع على الناس وأن أي وقت من هذه من هذا الشهر أنه يحصل به المقصود ويحصل به المطلوب وإنما المطلوب هو مصوم ثلاثة أيام من كل شهر ليكون بذلك له أجر صيام الدهر أو كأنما صام الدهر فيحصل أجره. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة عن يزيد الرشك. يزيد الرشك هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة هي أصحابه ستة. عن معاذة. عن معاذة العدوية ثقة هي أصحابه ستة. عن عائشة. قال أبو عيسى ويزيد الرشك ويزيد الضبعي ويزيد بن القاسم وهو القسام والرشك والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصوم. قال حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم يقول كل حسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف والصوم لي وانا اجزي به. الصوم جنه الصوم جنه من النار ولخلوه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم. عن يعني معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية رضي الله عنهم. واسم بشير زحم بن معبد والخصاصية هي أمه. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. معاذ أبو عيسى باب فضل الصوم أي ما فيه من الأجر والثواب الصوم مطلقا. وقد أورد فيه أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه صوم لي وأنا أجزي به أي أجزي به بغير حساب. ومعلوم من المعلوم أن الأعمال كلها لله عز وجل الصوم غير الصوم وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الأعمال كلها لله. والصوم غير الصوم لكن لماذا خص الصوم بأن قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أي أجزي به بغير حساب وذلك أن الصيام من الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، خلاف الأعمال الأخرى فإنها ظاهرة مثل الصلاة، الناس يعني يرون الإنسان يصلي ذاهبا وعائلا المسجد، وكذلك الحج يشاهد ويعان ويعاين في سفر، وكذلك الزكاة يعني لا يطلع عليها إلا الفقراء، وأما الصوم فإن هذا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولهذا قد يكون الإنسان في نهار رمضان يأكل في بيته ويشرب ثم يخرج للناس، والناس يظنون أنه صائم وهو مفطر، يظنون أنه صائم وهو مفطر. وكذلك قد يكون الإنسان يعني في غير رمضان صائم والناس يظنون أنه مفطر، فهو أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ولهذا كان له هذا الثواب، وهو أن الله تعالى يجزي به في غير حساب، بخلاف الأعمال الأخرى فإنها تضاعف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة. وأما الصوم فقد قال الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزيه. ثم قال بعد ذلك الصوم جنة من النار، وفي بعض الروايات جنة يعني بدون تقييد، لا شك أنه جنة من النار ووقاية منها، وهو أيضا جنة من المعاصي، وجنة من المعاصي وقاية من الوقوع في المعاصي بسبب التنعم والاستمتاع بالطيبات، فإن ذلك يجعل الإنسان عنده شهوة وعنده قوة قد يقبل فيها إلى ما يضره وإلى ما يلحق ويعود عليه بالمضرة. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد ملائكة الزواج أن يصوم، لأن ذلك يضعف الشهوة عنده، كما جاء في حديث ابن مسعود لا معشر الشباب من استطاع منكم ذاك فليتزوج، إنما يصوم الفرج وغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه، فعليه بالصوم فإنه له وجه، فهو وقاية من النار في الآخرة، وهو وقاية في الدنيا من المعاصي، لأن فيه ضعاف للشهوة وضعاف للقوة التي تكون في الإنسان قد يقدم بسببها إلى ما يعود عليه بالمضرة. ثم قال ولا خلوف فمصطهم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني هذا الخلوف الذي هو الرائحة المنبعثة من الجوف من المعدة، وهي رائحة غير مستحسنة، لكنها لما صارت في سبيل الله وكانت لطاعة الله عز وجل فإن شأنها عظيم عند الله، فإن شأنها عظيم عند الله عز وجل، كما أن الدم يعني عندما يصيب الإنسان يعني شيء يعني غير مألوف وغير يعني مرغوب فيه، ولكنه إذا كان في سبيل الله وكان الجهاد في سبيل الله فإنه يأتي يوم القيامة من لون الدم وريح ريح المسك. هذا الخلوف الذي ينبعث من الجوف وهو الأبشرة المتصاعدة من المعدة وهي رائحة غير طيبة، لما كان من أجل له في سبيل الله كان شأنها عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ويجهل على أحدكم جاهل وصائم فليقل إني صائم، ويجهل على أحدكم جاهل وصائم فليقل إني صائم، يعني إذا سبه أو أساء إليه فإنه لا يقابله وإنما يقول هو صائم ويتركه. حدثنا عمار بن موسى الغزال، عمار بن موسى الغزال هو شيخ يعتمد المسائل شيخ يعتمد المسائل عن جمال بن سعيد عن جمال بن سعيد عن جمال بن سعيد عن جمال بن سعيد عن علي بن زيد اللي من جد يجيب حلو بعيد أصلي له المفرد مسلم خالص المفرد مسلم خالص حسين مسيب عن أبي هريرة حسين مسيب عن أبي هريرة وقم رضيته من الله شريف يقول في الصحيحين في ثالث الصحيحين وفي غيرهما وفي ساقة من هذا الطريق الذي فيها واحد هذا الباب عن علي بن جبل علي بن جبل أصلي حريرة أصلي بن آه أصلي بن آه أصلي بن آه أصلي بن آه أصلي بن آه أصلي بن آه أصلي بن آه أصلي بن آه يدعى الرجال ويدعى له الصائمون ومن كان من الصائمين أفله من أراد أن يظلم أبدا. قال أبعيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبعيسى هذا حديث عن حسن بن سعد الله أن في الجنة باب يقال له أيلان فيدخل منه اسمه إيمان فمن دخل معه من شرب شربه من كان قد دخله فلم يظلم أبدا. جاء في الحديث أن الإنسان يدعى من أبواب الأعمال فإن كان من أبواب الصلاة من الصلاة علم بالصلاة فإن كان من الجهاد فإن من الجهاد إن كان من الصدق بعلم وصلاة وإن كان من الصيام دعاء من باب الريان ما في دعاء من باب الصيام يعني أوتي الإنسان مقابل يعني المعنى الذي حصل من الإنسان لأنه لما عطش نفسه لله في الحياة الدنيا أدخله الله من باب يشعر بالريح وهو الريان يعني لا يظهر أبدا. يكون مقرونها في هذه الحياة الدنيا صام وعطش نفسه لله كأنه يجلد يدخل من هذا الباب الذي يشعر بالريح ويقال له الريان لا يظهر بعد ذلك أبدا. أنا نشاب أدرك من الله يقع في الأصحاب في السفر وشبه الأصحاب في السفر من عمل عقدي عن ملك بلدي وهو في صدوق ويقع في الأصحاب في السفر نشاب يسعد وضغ له أمان وضغ له أمان وضغ له أمان وضغ له أمان وضغ له أمان أبي حازم سلام من دينه يقع أخذ الأصحاب في السفر سلام يسعد أخذ الأصحاب في السفر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زهير بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للصائم رحمتان رحمه حين يفطر ورحمه حين يلقى ربه. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال ابو عيسى حديث الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم رحمتان رحمه حين يفطر ورحمه حين يلقى ربه. له فرحة جدية عندما يأتي وقت الإفطار يفرح لأنه أتم عملا صالحا يحصل عليه الأجر والثواب لأنه أتم العمل وأتم العمل الصالح وكل ما أفطر في يوم من الأيام قامت سواء فرضا أو نافلة فإنه يفرح لأنه أتم عملا صالحا. وفي شهر رمضان عندما يصوم الإنسان كل يوم فإنه عند الفطر يفرح لأنه أتم صيام ذلك اليوم. وإذا أتى آخر الشهر وصام أفطر في آخر يوم فإنه يفرح فرحة أكبر لأنه وفق لإتمام شهر الصيام مع أنه أداه كاملا. ولهذا شرع بعد ذلك زكاة الفطر وعيد الفطر وكلها منسوبة إلى الفطر لأنها شكر لله عز وجل على نعمة إكمال شهر الصيام وكل إنسان أفطر في ذلك اليوم بعد أن أتمه فيكون فرحا لإتمامه ذلك العمل العظيم الذي هو شهر القيام. وكذلك إذا صام أي يوم تطوعا فإنه عندما يأتي وقت الإفطار يفرح لأنه أتم صيام ذلك اليوم ويفرح عند لقاء ربه حيث يجازيه على عمل صالح ويحصل الثواب على عمل صالح الذي عمله في الدنيا فإنه يفرح فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة في الدنيا على إتمام العمل وفرحة في الآخرة على وجود وحصول الثواب على ذلك العمل الصالح الذي عمله لله فأثابه الله تعالى عليه. قال لنا قريب عن العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح سهيل بن ابي صالح الصدوق سهيل بن ابي صالح هو سهيل بن ابي البخاري نبيد أبو صالح أقول الثمان ويجب أن صلى الله عليه وسلم نبي الله نبي الله قال الله عنه رضي الله تعالى قال الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم الله عليه يقول ابن القيم رحمه الله بذات ان احمل الاحوال بمده الاسلام يوم عيد الله ونصف في يوم قبله يوم بعده تدخل على ثلاث غرائب يصوم التاسع والعاشر أو العاشر وحده؟ هذا المرتبة الأولى دليل. ما أعلم دليل عليها. وحديث الإمام أنه يصوم يوم بعده في سنة أحمد وفي أسبوع الإيمان في سنة محمد بن عبد الرحمن بن جريج فلا يحتج فيما ضرب له من جوعان. وإنما الذي يؤذي هو التاسع كما قال السنون وغيره أمر الصوم التاسع وما نجح من العباس بحيث الله الحرام فأصبح يوم التاسع صائما. قبل الطواف هل تجزي عنك عيد ولا الى الطواف؟ لا لكن في الطواف لانها ما يمكن يكون لابد في جمليه الاعمال الجمليه ما ينصرف كونها الاولى ست الا ان يكون حتى ما عليه لكن المعصى هو يعني غير قدم الفاضل ولكن الواجب عليه ان ياتي بالارض قبل النفل ثم جاءها بعض اهل العلم قال حول حديث الاسلام قال من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معروف ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو معروف. يقول لماذا كان قريش تقوم على الله هل الله تعالى بذلك كانت تصومه اليهود؟ هي بعضهم لكن هذا يعني يوجد عظيم لهم. قول إذا بات من يوم من أيام البيت هل يجوز لي أن أصوم مكانه يوم آخر؟ من يصوم الدين والخميس هل يدخل هذا في هذا الأيام كل شهر؟ نعم، إذا كان الذي عنده يصوم الدين والخميس ولا شك أن صلاة اليوم وزيادة، هذا في أيام وزيادة. وهذا المكان ولا الوقت الذي يعني مناسب ان تكون فيه حتى يكون الانسان اعترف ذلك او الف يتحراه بحيث لا يفوتك ولا في نفس الوقت باقي ايام كل شهر ان جاء في وسط الشهر او في اوله او في وسطه كل ذلك في ايام كل شهر. يقول اذا كان من عدد يصوم الايام البيض ان يقضي ليوم الثالث عشر من ذي الحجه من يقضيه يعني يصوم الثالث عشر. نعم الذي كان من عدد يصوم فتيه من كل شهر فهو يصوم غير يوم الثالث عشر. وان كان من يصوم العشر يعني ثلاث ايام فقد يصوم مقصود. هل حديث من ذكر ابدا يدل على ان من لم يدخله ودخل من باب اخر فانه يضيع؟ وأخبر بذلك ووسعه على جميع الحقوق وهي واحدة من الحقوق. هل هي أن الإعطاء وهو إشارة الشيء لمثل الجميع ولا واحد لا يعطي؟ أنا غير أعطي هذا الشيء تخصي به. آخر يقول ما في مقام الحقوق في عملات مدارس التحمية القرآن سواء كان قرب من الحاضرات أو من شريط المستقبل. ما يشبه الدف في الزواج؟ ما يشبه على في الزواج؟ وكان يجبر بالدف عند قراءة القرآن وعند ختم القرآن ما جاء فيه شيء يترك ولا يستحق الدف إلا في حد الزواج ولا النساء. هل صح عن أبي هريرة أنه قال قرآن خليلي بكذا؟ حديث صحيحين وصالح خليل الإنسان إلى أن يتجاوب وحده وحده نوكل قبلنا حديث المتبع وصالح حبيبي سمو سيد الله رفع في الضحاء وقيام الأيام يتجاوب ونوكل قبلنا. هل يجوز أن أدعو الله وأدخل الجنة من باب الريان؟ يجوز أن يعرف أنك يفعل السبب الذي جاء الحديث به ولكن يكون يدخل في الجنة ويدخل في الجنة فيكفي إذا دخل الجنة فقد حصل كل شيء. لكن الريان الاستعداد أن يكون مسيحا الاستعداد أن يكون مسيحا هو يصوم ويصلى الله عز وجل. بما يذكر من النصوص المتواتره على رسول الله يعني ان يقال يمكن حمل النصوص الاله على قوم وحده على قوم وحده وعلى هذا تستخدم النصوص. قال طريقه جيده لولا ان قوله بالحديث لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم دليل على المنع من صومه بغير فاصل هو قول القول فاصل لان الاستثناء دليل التناقض هو يقتضي ان النهي عنه يتناول كل صور قومه الا صور الرب. ولو أن إنما يتناول صورة العبارات لقال لا تصوم يوم السبت إلا تصوم يوم قبله ويوم بعده إنما قال الجمعة. فلما خص صورة المأذونة بقومها بالفضيلة علم تناول النهي لما قابلها فأثار تصوم يوم السبت مع بيده مما تقدم من الأحاديث وغيرها كقوله في الجمعة إلا تصوم يوم قبله ويوم بعده فدل على أن الحديث غير محبوب وأنه شاذ. وقال رسول الله هذا الحديث وقال قائل منهم أبو داود وقال قائل منهم أبو داود هذا الحديث منذ منذ كلام طيب. الحديث قد تسمع من أبو داود أنا حافظ الحجر يعني بفضل السلام من الحديث الدالة على ولكن فيما يتعلق في كان يصنع مع فضيلة شديد جوية لدى فضيلة في بعض الخيران أصنتي أمس كان المجيوم أقول لك لا قال أتصنع إلى غدا أعطنا قال أفضل دل هذا على أنها أن صنع في صنع مع المجيوم الخليفة حكم حديث 225 القسم الأول من المجلد الأول احتياط ليوم السبت لا لك ولا عليك. الحديث رواه إليه عن قوم مختلف فقط إلا في الفرق وقد ذهب إلى وذهب إليه قوم من أهل العلم كما حكاه الطحاوي. فأوقع ابن شمعان الآثار في الحديث الثاني قال قوم مختلف ومن أخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم السبت في غير مسلم عليكن وقال الفجر إذا كنا لها عشر وكيل أو عند عين مسجد من تنظرها. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فشربوا قوم يوم السبت قبلها وقالوا بذلك أطهرون فلم يروا من قومه بأسها. لكن على صحته يكون المانع من الإفراد أن يكون لا يسلم مطلقا أن كان يكره الله ذلك أو أنه لا يسلم مطلقا من ذلك الشخص أو يسأل ومعه غيره كما جاء على الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم.